بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 91 بعد 300، سورة القصص. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية. أولا، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. يقول ابن جزي مفسرا قول الله تعالى: وما كنت بجانب الغربي، خطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد به إقامة حجة لإخباره بحال موسى وهو لم يحضر، والغربي المكان في غربي الطور، وهو المكان الذي كلم الله فيه موسى، والأمر المقضي إلى موسى هو النبوة. ومن الشاهدين معناه من الحاضرين هناك. المعنى: لم تحضر يا محمد للاطلاع على هذه الغيوب التي تخبر بها، ولكنها صارت إليك بوحينا، فكان الواجب على الناس المسارعة إلى الإيمان بك. إذن من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الإخبار بالغيوب، سواء الغيوب الماضية التي أعلمه الله تعالى منها، أو الغيوب القريبة التي أخبره الله تعالى بها، أو بعض الغيوب المستقبلية التي أخبره الله تعالى بها. ثانيا، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: فاندرس العلم ونسيت آياته، فبعثناك في وقت اشتدت الحاجة إليك وإلى ما علمناك وأوحينا إليك. إذن الوحي الذي أنزله الله تعالى على نبيه الناس بهم حاجة إليه، وتأمل بأن العلم القديم اندرس، وهكذا العلوم ينبغي أن يتعاهدها الإنسان وأن يعتنى بها تدريسا وعملا، لأجل أن تحفظ ولأجل أن تنقل جيل إلى جيل. وتأمل هذا الواقع الحاصل قديم، والواقع الذي حصل لعلماء المسلمين حينما حرصوا أن ينقلوا العلم في الصدور، من صدورهم إلى صدور طلابهم وفي المصنفات، حتى انتقل العلم جيلا إلى جيل. وهذا من البركة التي يجعلها الله تعالى لمن شاء من خلقه. فينبغي على الإنسان أن يجتهد أن تكون له يد بيضاء في بث العلم ونشره وانتقاله من جيل إلى جيل. ثالثا، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. يقول البغوي: وذلك أن الله تعالى قد عهد إلى موسى وقومه عهودا في محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به، فلما طال عليهم العمر وخلفت القرون بعد القرون نسوا تلك العهود وتركوا الوفاء بها. ولذلك يا إخواني يجب أن يكون للإنسان ورد من القرآن، ويجب أن يكون له ورد من تفسير القرآن، يستذكر به الإنسان حق الله تعالى. وتأمل صنيع عمر مع أبي موسى حينما كان يأمره بالقراءة، يقول له: ذكرنا أمر ربنا. وتأملوا أن الورد اليومي يقال له ورد، فهو كورد الماء، كما أن الإنسان يحتاج إلى الماء ليحيى جسده، كذلك الإنسان به حاجة إلى القرآن ليحيى قلبه. ولذا ربنا قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالقرآن هو روح للقلوب يحييها حياة أبدية سرمدية. رابعا، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم. يقول الآلوسي أي بما اقترفوا من الكفر والمعاصي، ويعبر عن كل الأعمال وإن لم تصدر عن الأيدي، باجتراح الأيدي وتقديم الأيدي، لما أن أكثر الأعمال تزاول بها. هنا نقف عند قضيتين، يعني لما ذكرت الأيدي وكأن الإنسان إذا قام بعمل كأن الأعضاء جميعها قد اشتركت بهذا، لكن تأمل أن الآلوسي يهتم بالجانب البلاغي فقال باجتراح الأيدي، وهذا يذكرنا بالآية 21 من سورة الجاثية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فاجترحوا السيئات اكتسبوا المكتسبات السيئات من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ومنها النيات وسائر أعمال القلوب والنفوس الإرادية. لكن تأمل اجترحوا السيئات، وكأن الذنوب تؤذي الإنسان كالشيء الذي يجرح به، وهذا نحو قوله سبحانه وتعالى في الآية 87 بعد 100 من سورة البقرة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. وقف هنا عند تختانون، طبعا فسروها في كتب التفسير قالوا معناها تخونون بارتكاب ما حرم عليكم، وهو افتعال من الخيانة، وهي مخالفة الحق بنقض العهد في السر، وهذا صحيح. لكن اشترحوا وتختانون، الختن هو القطع، وكأن الإنسان يقطع شيئا من لحمه، فالإنسان لما يرتكب السيئات يضر نفسه مضرة كبيرة. خامسا، فإن لم يستجيبوا لك يقول السعدي: دليل على أن كل من لم يستجب للرسول وذهب إلى قول مخالف لقول الرسول فإنه لم يذهب إلى هدى، وإنما ذهب إلى هوى. ولذلك يا إخواني الميزان الذي يزن فيه الإنسان أعماله، والإنسان به حاجة أن يزن أعماله، لأنه سائر إلى الله تعالى، كل يوم يمضي من عمره فهو يقضي مرحلة، به حاجة أن يزن أعماله. كيف يزنها؟ يزنها بميزان الشرع، بأن يقيس أعماله على أعمال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنته. نعم. ولذلك كما أنه يجب أن يكون للإنسان ورد في القرآن، كذلك يجب على المسلم أن يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتعلم هديه الشريف لأجل أن يعمل بذلك. ولذلك فإن ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا. ربنا قال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ولذلك في القرآن الكريم أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. ربنا جل جلاله جعل هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها، أشملها وأعظمها وأحكمها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، ولذلك ربنا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها. وتكفل ربنا جل جلاله بحفظ القرآن بنفسه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قام بهذا خير قيام وعلمه الناس، ولكن ينبغي علينا أن نتعلم السنة النبوية، فالسنة النبوية فيها شرح وبيان وتثبيت لكتاب الله سبحانه وتعالى. فكما أننا نتعلم القرآن وما يتعلق به، نتعلم السنة النبوية وما يتعلق بها، وخدمة السنة النبوية من خدمة القرآن الكريم. سادسا، فإن لم يستجيبوا لك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والأهواء هي إرادات النفس بغير علم، وكل من فعل ما تريده نفسه بغير علم يبين أنهم أصلح فهو متبع هواه. والعلم بالذي هو مصلحة العبد عند الله في الآخر هو العلم الذي جاءت به الرسل، ولذلك علينا أن نتعبد الله بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بما أوحاه الله تعالى إليه من الوحي المتلو وهو القرآن، ومن الوحي غير المتلو وهو السنة النبوية الصحيحة الثابتة. ولذا علينا أن نتعلم ما يتعلق بصحة الأسانيد وما يتعلق بمعرفة الصحيح من غير الصحيح. سابعا، يقول ابن عاشور: واتباع الهوى مع إلغاء إعمال النظر ومراجعته في النجاة يلقي بصاحبه إلى كثير من أحوال الضر بدون تحديد ولا انحصار. إذا الإنسان يحذر الهوى، لأن الهوى يهوي بصاحبه، والإنسان به حاجة إلى مراجعة حتى يتبع الحق ويأخذه من مصادره الحق. معاني الكلمات: الغربي، الجبل الغربي من موسى عليه السلام. قضينا، عهدنا، أنشأنا، خلقنا، فتطاول عليهم العمر فمكثوا زمنا طويلا. ثاويا، مقيما. العمل بالآيات: أولا اختر واحدة من قصص القرآن واقرأ تفسيرها من كتب التفسير أو التأريخ، ففيها العظات والعبر. فالإنسان يتعلم التأريخ، وخير القصص قصص القرآن، ويأخذها الإنسان من التفاسير المعتبرة المعتمدة. والتفسير الذي نحث عليه دواما التفسير المحرر، وذلك لما فيه من نفع ودقة وضبط. ثانيا، حدد عملا تحس أنك قدمت هوى نفسك فيه على شرع الله، ثم استغفر الله وقدم شرع الله على هوى نفسك. يعني الأعمال التي قصر فيها الإنسان يستذكرها لأجل أن يستغفر الله، ولأجل أن يعمل، ولأجل أن يتواضع لربه، ولأجل أن يصحح المسيرة إلى الله تعالى. وغالب الناس تكون لديهم ذكريات مؤلمة في أعمال اقترفوها، وفي تصرفات مع أهليهم قصروا فيها، فبعضهم يحزن كثيرا، وبعضهم يبحث عن النسيان. ولكن هذه الذكريات فيها فوائد حتى يصحح الإنسان الطريق في سيره إلى ربه، ولأجل أن لا يفرط، حتى يتفكر أن الإنسان يوم القيامة سيندم على ما فرط. فالذكريات المؤلمة تذكرك أن تصحح العمل، فإذا صحح الإنسان العمل واجتهد فإن السيئات تبدل إلى حسنات، فينتفع الإنسان من كل شيء. يقول ثالثا: استعذ بالله من اتباع الهوى ومن الضلال بعد الهدى. فالإنسان يستعيذ بالله من الهوى، ويحرص الإنسان أن يتبع الحق، وأن يبتعد عن الهوى الذي لا يحبه الله، بل يجعل الإنسان محبه على محب الله، فيحب ما يحبه الله. فإذا حدثته نفسه بمحبة المعصية ابتعد عن ذلك ونأى بنفسه. التوجيهات: أولا، الإيمان والعلم لا بد لهما من التعاهد والمذاكرة، فإن تطاول العمر ومرور الزمان يسببان النسيان. وذلك الإنسان بحاجة أن يتعاهد محفوظة، وأن يتعاهد الأمور المشروحة، وأن يتعاهد ذلك بالدرس والمذاكرة مع الآخرين، فثمة أشياء يحفظ فيها العلم. ثانيا، المسلم يصدر عن الدليل الشرعي الصحيح. المسلم يتبع الدليل الذي يجيء به الشرع. ثالثا، اعلم أنه لا يوجد كتاب أهدى من كتاب الله، لا يوجد كتاب أهدى من القرآن، ولا أعظم من القرآن، ولا أحسن من القرآن. وتأمل أنك تسعى لتتقرب إلى الله، ولن تتقرب إليه بشيء مثل كلامه. تتأمل كلام الله وتجتهد بالحفظ، ومشروع القرآن مشروع، مشروع حفظ القرآن مشروع لا يفشل أبدا. وتتأمل المعاني وتعمل بما في هذا الكتاب، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذا الكتاب لأجل العمل به. الإنسان يتعلم ما في هذا الكتاب لأجل أن يعمل به، ولأجل أن يطبق ما فيه. فينبغي على الإنسان أن لا يفرط في هذا. ربنا قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذلك يقول الزركشي: ومن لم يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. يقول: وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. إذن على الإنسان أن يتعلم وأن يتعرف على معاني الآيات وتفسير الآيات، وأن يتفكر بها كلما قرأها وكلما سمعها. حتى قال ابن رجب الحنبلي في كتابه النفيس جامع العلوم والحكم: ومن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من النوافل كثرة تلاوة القرآن وسماعه بتفكر وتدبر وتفهم. إلى على الإنسان أن يسعى بهذا، والبركة مع كتاب الله أعظم البركة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.